الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لا زال كلام موصولا حول التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام ومن كتاب الجهاد، وقد وصلنا إلى حديث 82 بعد 200 والألف، والذي عنوان له الشارح وفقه الله بقوله: ما جاء في قتل شيوخ المشركين. عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. هذا الحديث اختلف في ثبوته لأنه من رواية الحسن عن سمرة، وقد سبق الخلاف في سماعه منه، فقيل لم يسمع منه مطلقا، وقيل سمع منه مطلقا، وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. طيب، فما بقي قيل إنه كتاب، وعلى هذا قبله بعض أهل العلم، لأنه يقولون إذا كان كتاب فيكون من باب الوجادة، والوجادة يعمل بها، أو أنها يعني قريبة من المكاتبة، ليست مكاتبة مباشرة، لكن قد يكون وجد هذا الكتاب عن سمرة مثلا أخذه من أهله أو كذا، فهذا يحتمل أن يقبل. وقيل إنه يكون ما سوى ذلك ضعيفا منقطعا، خاصة أن الحسن موصوف بالتدليس رحمة الله عليه. وعلى كل، فهذا الحديث فسر بتفسيرين. التفسير الأول أن قوله استبقوا شرخهم، الشرخ هو أول الشيء، ففسر بالصبيان، والنهي عن قتل الصبيان موجود في حديث كثيرة، فيستفاد منه بمقابلة الشيوخ بالشرخ أن كل من بلغ، أن الشيوخ هنا يطلق على الرجال البالغين عموما، فيدخل فيهم المقاتلون، وهؤلاء لا إشكال من الشباب الأقوياء الذين يقاتلون، وهؤلاء لا إشكال في يعني قتالهم، وقد يقتلون في القتال لا إشكال في هذا، لكن يدخل في عمومهم أيضا، خاصة لفظة شيوخ، يدخل فيهم كبار السن، وهذا مذهب الشافعية، يرون أن كبير السن قد يقتل ولو لم يقاتل لأنه من الرجال البالغين وبالتالي يقتل. والجمهور يخالفونهم في ذلك ويقولون الشيخ الكبير الذي لا يقاتل هو مثل المرأة ونحوها، لا يقتل، لأن العلة في القتل هو القتال، وهذا لا يقاتل ما دام أنه لا يستفاد من رأيه ولا يقاتل فعلا ولا حتى يشير برأي في الحرب فلا يقتل، وهذا هو الأرجح. وقد جاء ما رواه الإمام مالك عن أبي بكر، وإن كان بسند يعني معضل أو منقطع، لكن قالوا إنه بعض أهل العلم كابن كثير ذكر أنه روي من وجوه كثيرة عن أبي بكر أنه قال: لا تقتل شيخا فانيا. وأيضا يستفاد من الحديث إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: ما كانت هذه لتقاتل، يفيد هذا أن الشيوخ الكبار في السن لا يقتلون، وهو مذهب الجمهور. والشافعي استدلوا بعموم هذا الحديث: اقتلوا شيوخ المشركين. وقيل أن هذا الحديث معناه لا اقتلوا الشيوخ الكبار لأنهم لا يسلمون عادة، ويصرون على دين آبائهم وكذا، ولا يكادون ينتقلون عنه، بخلاف الشباب الصغار فإنهم يكونون أقبل إذا عرضت عليهم حجج الإسلام وكذا أن يدخلوا فيه. وعلى هذا الشرخ ليس الصبيان فقط، بل يتناول الشباب الذين في أول الشباب السني البلوغ وما حوله من الشباب الذين يعني ينظرون في الحجج وكذا، ولا يتمسكون بما وجدوا عليه الآباء ولو تبين لهم بطلانه، والله أعلم. قال الشارح وفقه الله: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث: رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب في قتل النساء، والترمذي كلاهما من طريق قتادة عن الحسن عن سامرة رضي الله عنه، هذا لفظ أبي داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، والحديث في سنده عن عنة الحسن البصري في روايته عن سمرة وهو مدلس، فالحديث ضعيف، ولعل تصحيح الترمذي له مبني على ثبوت سماع الحسن عن سمرة عنده. والمسألة خلافية تقدم ذكرها في الغسل من كتاب الطهارة، وأشرت إليها في مواضع أخرى فيما بعد، وذكرت أن المسألة ليست مسألة سماع الحسن من سمرة أو عدم سماعه، وإنما هي مسألة التدليس، لأن الحسن معروف بالتدليس، بل إنه يدلس عن الضعفاء. نعم، لكن التضعيف في التدليس فيه تفصيل. صحيح أنه إذا كان يدلس عن ضعفاء وتدليسه إذا كان شديدا فهذا مما قد يكون سببا لتضعيف الرواية، لكن إذا تبين أنها كتاب أو عرفت الواسطة أو نحو ذلك كذلك، إذا لم يكن يعني شديد التدليس إذا لكن هو ظاهر كلامي هنا أن الحسن يعني موصوف ينبغي أن ينظر في أي طبقة من طبقات المدلسين وضعه من كتب في ذلك. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله شيوخ المشركين جمع شيخ، وهو في الأصل من استبانت فيه السن أو من 50 أو 51 إلى آخر عمره إلى 80، هذا هو الأصل في كلمة شيخ. والمراد هنا إما العموم وإما الرجال الأقوياء المقاتلون ذوي الجلد والقوة على القتال، وليس المراد الهرم الذين لا قوة لهم ولا رأي. هذا هو رأي الجمهور أن الشيوخ الكبار لا سيما الذين لا يقاتلون فيعني لا يدخلون في هذا، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال ويقاتلون وما إلى ذلك. فهو هذا محتمل إما العموم وإما الرجال، فالشافعية حملوه على العموم والجمهور حملوه على رجال الأقوياء المقاتلين كما سيأتي إن شاء الله. قوله واستبقوا شرخهم بالشين المعجمة وسكون الراء بعدها خاء معجمة جمع شارخ كركب وراكب وصحب وصاحب، والمراد بهم الصغار الذين لم يدركوا ولم يبلغوا الحلم. قال البيهقي إذا كان المراد بالشرخ الصغار والذرية فالمراد بالشيوخ مقابلهم الرجال، أو تحتمل مقابلهم الرجال البالغ، نعم شيوخي مقابلهم الرجال البالغين هكذا، نعم ما أدري يعني، فالمراد بالشيوخ مقابلهم، لكن لا أدري البالغين هذه على أي وجه يعني، ما قيل البالغون، على كل حال ينظر رجال البالغين هكذا هنا انتهى. وقال القاضي عياض شرخهم أي صبيانهم، شرخ كل شيء أوله، فالصبيان أول الشباب. الوجه الثالث الحديث دليل على أن الرجال البالغين يقتلون، وهذا أحد قولي الشافعية واختيار ابن المنذر، طبعا المقصود من المقاتلين يعني، وهؤلاء أيضا ليس المقصود أنهم يقتلون جميعا، وإنما كما قلنا في السابق كما ذكر الله عز وجل فإذا نعم قال تعالى وما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إذا لقيتموهم فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم إذا لقيتم نعم فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، هذا هو الشاهد من الآية. فبالتالي بعد ذلك قد تكون المصلحة في أسرهم، قد تكون المصلحة في أسرهم. قال وأيضا يعني أن المسلمون كانوا يدخلون بلادا كثيرة لا يقتلون كل من فيها من الشباب، وإنما في القتال يقتل من كان يقاتل إلى أن تنكسر الشوكة، بعد ذلك فيه الأسر وفيه كذا، ثم الإمام ينظر في الأسرى بحسب المصلحة، هذا هو مقصود استئصال الجميع عن بكرة أبيهم دائما لا، لما ينظر ما فيه المصلحة يعني، حتى ما حصل مثلا في بني قريظة لم يحصل في كل مكان، إنما هذا كان في حالة معينة، وإلا فقد فتح الصحابة بعد ذلك بلدانا كثيرة جدا لم يحصل فيها هذا، فهذا على حسب إيش ما فيه المصحة. قال كما استدلوا بعموم الأدلة في قتل المشركين يعني أنها تشمل الشيوخ الكبار وعدم مجيء ما يخرجهم من هذا العموم لأنهم رجال، هذه وجهة نظر الشافعية، وحملوا حديث الباب على العموم في كل شيخ قاتل أو لم يقاتل، وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد الجمهور إلى أنهم لا يقتلون، شيوخ الهرمة يعني لا يقتلون، وهذا روي عن أبي بكر الصديق لأنه قال لا تقتلوا شيخا هرما في هذه الرواية التي رويت عنه في الموطأ، وإن كانت منقطعة لكن قيل إنها رويت من وجوه أخرى، وكما قال ابن كثير ومجاهد، وهو القول الثاني في مذهب الشافعي. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا، وهذه الرواية هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وفيه الراوي عن أنس هذا فيه جهالة، الراوي عن أنس فيه جهالة وبالتالي فيه في إسناده ضعف، لكن كما قلنا تدل عليه دلالات أخرى مثل قولي ما كانت هذه لتقاتل. طيب فهذا يفيد بأن التعليل في عدم القتل وعدم القتال، فالأصل أن من لا يقاتل، بل إن بعض الأئمة أو كثيرا منهم لا يرون فقط الشيوخ الكبار بل حتى الفلاحون والرهبان، وهذا قد جاء في بعض الأثار، أظن في أثر أبي بكر هذا، أنه الفلاحون والأكارون، لأن هؤلاء لا يقاتلون وبالتالي لا يقتلون، ولعل هذا هو الأرجح، فضلا عن الشيخ الفاني وهو مذهب الجمهور أنه لا يقتل. وحملوا حديث الباب على ما تقدم من أن المراد بهم الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال، يعني قالوا هذا الحديث اقتلوا الشيوخ يعني الكبار الذين فيهم قوة ويقاتلون وكذا، وليس المقصود أي شخص كبير مهما كان هرما أو بعيدا عن ساحة القتال، ومعونة عليه برأي أو تدبير، كذلك إذا كان له رأي أو تدبير أو تخطيط أو كذا، حتى لو كان كذلك كدريد بن الصم الذي سبق، جمعا بين الأدلة، والظاهر أن الخلاف في من لم يقاتل من الشيوخ، أما من قاتل فلا خلاف في إباحة قتله كما قال ابن عبد البر وغير هذا وغيره، هذا لا إشكال فيه. وأما غير البالغين الصبيان فإنهم لا يقتلون، ويكون هذا الحديث موافقا لما تقدم من النهي عن قتل الصبيان. ويحتمل احتمالا آخر أن يراد بالشرخ من كان في أول الشباب، ليس المراد ما دون البلوغ بل ما فوق البلوغ، كما تقدم عن القاضي عياض، والنهي عن قتله حينئذ لماذا؟ مع أنهم أقوياء وشدة، لرجاء إسلامه، كما روي عن الإمام أحمد أنه قال الشيخ لا يكاد يسلم، شخص إذا كان مثلا يهوديا 60 سنة، نصرانيا 60 سنة، مجوسيا 60 سنة، فهذا لا يكاد يغير دينه الذي نشأ عليه، والشباب أقرب إلى الإسلام. إذا أردت أن تنظر إلى هذا انظر إلى الصحابة، ما يكاد يكون فيهم شخص كبير يعني من الكبار في السن عندما أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم تقريبا شباب، لا يكاد يذكر أحد. متى أسلم الكبار؟ عند فتح مكة لما كل الناس أسلم، أما قبل ذلك لم يسلم. ويكون الحديث مخصوصا بمن يجوز تقريره على الكفر بالجزية، والله تعالى أعلم. يعني طيب على هذا كيف الشاب في ساحة القتال كيف لا نقتله؟ يقول عندما مثلا يؤسر فقد يرى الإمام أن يجعله يدفع الجزية، وهذا مذهب لبعض أهل العلم، والمالكية يرون هذا أن الأسير يمكن أن يتحول إلى ذمي يدفع الجزية إذا رأى الإمام ذلك، الله تعالى أعلم. ثم قال ما جاء في المبارزة، طبعا وهناك الناس عامة الشعب يعني يتحولون إلى أهل الذمة إلا من أسلم منهم، هذا لا إشكال فيه. طيب ما جاء في المبارزة عن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. نعم هذا ثبت أنه يوم بدر حصلت مبارزة، المبارزة أن يبرز من هذا الجيش رجل أو أكثر ومن الجيش فينادي فيقول إيش من يبارز، فيبرز إليه رجل آخر ويتقاتلان بصورة فردية أو جماعية فيما بين المتبارزين فقط دون تدخل باقي الجيش، وتكون مقدمة للمعركة. وهذه المبارزة تحتاج إلى ضوابط لأنها تؤثر على معنويات الجيش، فإن الذي يقتل قرنه من المبارزين يكون هذا سببا في حماسة جيشه على حساب الجيش الآخر، ولهذا عامة العلم على جواز ومشروعية المبارزة، وكأن بعض العلماء من السلف أو غيرهم منعوها كأنهم نظروا إلى أنه قد تحصل مفسدة إذا قتل المبارز المسلم، لكن عامة أهل العلم على الجواز وبدليل أن هذا حصل يوم بدر. الشيء الآخر والمسألة الأخرى، هل يحتاج المبارز إلى إذن الإمام؟ الظاهر نعم، لأن هذا قد يخرج شخص متحمس وهو ليس بأهل قرنه فيقتل فيكسر معنويات المسلمين، ولهذا ينبغي الإمام هو الذي له الخبرة في أن يختار، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار عليا وحمزة وعبيدة ليخرجوا، لكن لا أدري هل هو الذي اختار الأنصار الذين قبلهم، ينظر. هو القصة أنهم خرج شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة، يعني الأب وأخوه وابنه، وقالوا من يبارز، فخرج لهم 3 من الأنصار، فقالوا من أنتم؟ قالوا فلان من انتسبوا لهم، قالوا أكفاء كرام ولكن نريد بني عمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر حينئذ آل بيته عليا وحمزة وأيضا عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن المطلب ابن عبد مناف، فهو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه من بني المطلب وليس من بني عبد المطلب، لكن المطلب وهاشم شيء واحد كما لعله يأتي أو مضى. فخرجوا لهم فقتل علي وحمزة قرنيهما، وأما عبيدة فاختلف هو وقرنه ضربة وضربة، يعني هو ضربه وضربه، فسقط ضرب قرنه رجل عبيدة فطارت فسقط، فأعانه علي وحمزة على قرنه فقتلاه واحتملا عبيدة، ثم استشهد رضي الله عنه ومات من هذه الضربة، وهو من شهداء بدر. شهداء بدر محدودون، ليسوا كشهداء أحد، أحدهم عبيدة بن الحارث بن المطلب. فهذا يدل على مشروعية المبارزة. ويعني هل دائما يشترط إذن الإمام أو لا؟ الشيخ قال يعني يظهر من القواعد العامة، بما أنه هذا قد يجر انكسار معنويات الجيش وما إلى ذلك، أنه يضبط بالإمام، لأنه هو الذي يعرف من الأنسب أن يختار للمبارزة حتى لا يكسر معنويات المسلمين. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه البخاري في كتاب المغازي باب قتل أبي جهل من طريق قيس بن عباد عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة. طبعا الصحيح عبيدة وليس أبو عبيدة، أبو عبيدة بن جراح هذا الشخص آخر، وأما ابن حارث هذا فاسمه عبيدة. وقيل إنه كان أسن المسلمين، نحن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما آمن به الشباب، فكان هذا من أكبر المسلمين عبيدة، هذا ابن الحارث بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. وشيبة فيما أذكر من نسبه وينظر يراجع، وشيبة بن ربيعة أي ابن عبد شمس ابن عبد مناف أيضا، وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، وكان عتبة من أسن قريش كذلك، والوليد بن عتبة. وأخرجه أبو داود من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق جده يعني، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن حارثة بن المضرب عن علي رضي الله عنه أنه قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، ابنه الوليد وأخوه شيبة، فنادى من يبارز، فانتدب له شاب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه فقال: لا حاجة لنا فيكم. حقيقة هذه الجزئية من الحديث قد يستدل بها من يرى أنه لا يشترط إذن الإمام، لأنه هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنصار الذين انتدبوا أو هذا الشاب؟ فقال: إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا عبيدة بن الحارث. هذا دليل من قال يعينهم الإمام. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، طبعا سيذكر هذا، فأثخن كل واحد منهما صاحبه يعني بالجراح، ثم منا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة حملناه. ورواه أحمد بهذا الإسناد بأطول من هذا السياق، والحديث إسناده صحيح، ورجاله لعلها ثقات. قال الحافظ: سمع إسرائيل من أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه، لأنه جده وكان خصيصا به، لكن اختلفت الروايات في تعيينه، وإن كان أبو إسحاق موصوفا بالتدليس لكن كأنهم مشوا ينظر هل صرح بالسماع أو لا، والأمر في التضعيف بالتدليس كما تقدم ليس على إطلاقه، لكن اختلفت الروايات في تعيين المتحاذيين مع الاتفاق على هذه الأسماء. فقد جاء في مغازي بن إسحاق أن عليا قتل الوليد وحمزة قتل شيبة، وأن أبا عبيدة بارز عتبة، فالله أعلم. يعني اختلف في من الذي قاتل من، وهذا الثاني الذي في مغازي بن إسحاق مناسب، لأن عليا شاب كان شابا فيناسب أن يقاتل الوليد، وكذلك عبيدة وليس أبا عبيدة، أبا عبيدة هذا خطأ، وعبيدة كان أسن المسلمين فيناسب أن يبارز عتبة، وحمزة الوسط للوسط وهو شيبة، الله أعلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: أنهم أي المذكورين في سياق الحديث هم علي وحمزة وعبيدة من المسلمين، وعتبة وشيبة والوليد من المشركين. قوله: تبارزوا أي بارز كل قرن إلى قرنه ليقتله. وصورة المبارزة أن يتقابل الجيشان فيخرج منهما رجلان أو بضعة رجال قبل بدء القتال العام فيقاتلوا، وبعد تمام قتالهم يزحف الصفان ويبدأ القتال في عامة نقاط الجيش. الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز المبارزة يعني من أصلها من حيث أصلها، وأن للإمام أن يأذن لبعض جنده بمبارزة أقرانه من المشركين ومن أمره الإمام بالمبارزة فليس له أن يتأخر عنها، والقول بجوازها مذهب الجمهور من أهل العلم، بل حكي الإجماع. قال ابن قدامة: لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارزون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم ينكره منكر فكان ذلك إجماعا. وهل يشترط إذن القائد للمعركة؟ قولا. إذن هذه المسألة الأولى، أن عامة العلم على مشروعية المبارزة في الجبلة. تأتي النقطة الثانية، هل يشترط إذن القائد للمعركة للمبارز؟ قولا. فذهب الأوزاعي، طبعا أنا أريد أن أنبه على مسألة لطيفة، وهي أن أهل الشام مختصون بمسائل الجهاد أكثر من غيرهم، قد ذكر هذا بعض كبار العلماء. فأهل الشام لهم خبرة ودربة بمسائل الجهاد، لأنهم يمارسون عمليا لكونهم محاذين للروم، ولهذا عندهم اجتهاداتهم في باب الجهاد أقوى من غيرهم، وهم أعلم بالجهاد من غيرهم. فذهب الأوزاعي، هذا إمام من أئمة أهل الشام، والثوري وإسحاق وأحمد وابن قدامة، ولا أدري يعني غريب أن يعطف ابن قدامة على هؤلاء، إلى اشتراط إذن القائد، لعلهم باب أن الحنابلة مثلا لهم أكثر من رواية وكذا، فابن قدامة رجح بعض الاشتراط مثلا، إلى اشتراط إذن القائد لحديث الباب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للمذكورين. لكن المشكلة أن الفعل ليس له مفهوم، يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عين في هذا يدل على أن غيره لا يجوز، ليس بشرط، بل قد يقول قائل إن في هذا الحديث أن الشاب من الأنصار انتدب بنفسه هكذا، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة الدلالة اللفظية المحضة، لكن من جهة الخبر فقط، لكن من جهة النظر قال هو، ولأن القائد أعلم بفرسانه وفرسان العدو. قد يتحمس إنسان وليس بكفر فيخرج فيقتل فيجر الهزيمة النفسية كما يقال على جيش المسلمين. وذهب مالك والشافعي وابن المنذر إلى أنه لا يشترط، واستدلوا بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: بارزت رجلا يوم حنين فقتلته. يظهر لي والله أعلم أن هذه الرواية مروية بالمعنى، فإن قصة أبي قتادة مروية بالمعنى هذه، لأن قصة أبي قتادة يوم حنين معروفة، وليست هي مبارزة بهذا المعنى، بل هي مما دار أثناء المعركة، أن رجلا أثخن القتل في المسلمين، يعني قتل جماعة منهم، فأبو قتادة في وسط المعركة كأنه كمن له أو كذا، فلما جاء بجواره ضربه على يعني عاتقه وكذا ضربة قاتلة، وهذا الرجل من قوته رغم تلقيه لهذه الضربة أخذ أبا قتادة وضمه ضمة شم منها ريح الموت، كاد يقتله، ولكن أدركه الموت فأرسله. ثم بعد ذلك أبو قتادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، صار يقوم ويقول: من يشهد لي من يشهد لي. إذن هذه مبارزة ليس بالمعنى الذي نتكلم عنه، وإنما هو يقصد أنه قصد إليه في وسط المعركة، ومعروف أن أبا قتادة رجل شجاع، هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو برز له في وسط المعركة، ولهذا سميت مبارزة، يعني ليست مبارزة التي نعنيها نحن أن يتقدم قبل، وإنما هو شيء دار في وسط المعركة. فبالتالي يظهر لي أن هذا الاستدلال ليس بقوي، وأن هذا الحديث هكذا مروي بالمعنى ومختصر، وليس هو مما نتكلم عنه والله أعلم. قد يقول قائل يحتمل أن هذه قضية أخرى، وأن أبا قتادة قتل شخصين، لكن ينظر إلى مسألة اتحاد المخرج وإلى كذا، وإلى هل القصة هي نفسها، وأنه يعني طلب السلب وكذا، إذا هكذا فيقوى الاتحاد هنا ويضعف الاستدلال بهذا الحديث. وهنا قال إنه رواه عبد الرزاق، وأصله في صحيح البخاري ومسلم، يعني هذه كانها رواية، هذا اللفظ إنما وجد عند عبد الرزاق، وليس فيه ما يدل على أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. لو استدل بقصة الأنصار السابق لو كان أقوى، وينظر في عنانة أبي إسحاق. والقول الأول أظهر لقوة مأخذه أنه لا بد من استئذان الإمام، حقيقة من جهة النظر فعلا هذا أقوى. قال: ولأن الخروج إلى الجهاد موقول إلى إذن الإمام، فكذا توابعه وفروعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه مسألة مهمة جدا في الجهاد، الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن عدل فله، وإن غير ذلك فعليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث أصله في الصحيحين فقط، أنا لم يحضرني بقية لفظه، لكن معنى هو بمعناه موجود في الصحيح. فإذا الجهاد هو من أمور السلطان، ليس لأي أحد هكذا جماعة مثلا يقولون عنه، لا، لأنه يجر مفاسد عامة إذا لم ينضبط، فينبغي أن يكون مع الإمام، لا سيما جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فأيضا يحتاج إلى تنظيم وإلى أشياء، لكن قد يعني في بعض الحالات يتعسر مثلا فيدفع كل بما يستطيع، لكن المهم مسألة المصالح والمفاسد دائما تراعى على شك يعني في الشريعة. قال: فكذا توابع وفروع. ولأن الإنسان إذا برز إلى من لا يطيقه عرض نفسه للهلاك وكسر قلوب المسلمين، هذا هو لتعلق قلوب الجيش به. أما ما ورد من الأدلة في هذا الباب فقد يدعي كل فريق على الآخر أن دليله قضية عين لا عموم لها، بمعنى أنه لا يوجد نص عام لا في الأمر بالاستئذان ولا في عدمه، فقد يدعى في كل منهما أنها نصوص يعني خاصة وأنها قضايا خاصة حصلت، الله تعالى أعلم. فنرجع إلى المعنى العام وهو يقتضي الاستئذان، إيش؟ حتى لا تحصل المفسدة التي ذكرت. أخيرا نختم بهذا الحديث ما جاء في حمل المؤمن الشجاع على العدو عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يمكن ننظر يعني إذا كان الوقت يسمح بحديث آخر نأخذ هذا وبعدين ننظر. عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. اختلف العلماء في كون المسلم في الجهاد يحمل على صف العدو ويشقهم ويدخل فيهم هكذا ويرمي نفسه ويستبسل بهذه الطريقة في القتال، فبعضهم فعامة أهل العلم يرون أن هذا جائز، أن هذا جائز وأن هذا ممدوح وأن هذا من الشجاعة في القتال وأنه ليس من إلقاء النفس إلى التهلكة، وهذا مذهب عامة الصحابة. فهنا أبو أيوب الأنصاري وهو مشهور بالجهاد جاهد كل عام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سنة واحدة، يعني كأنه رأى من الإمام شيئا وكان يتندم على هذه السنة الواحدة، يقول وما لي يعني وما شأني وما شأن الإمام، معروف جدا بالجهاد وقد دفن تحت أسوار القسطنطينية كما هو معروف، وكان يغزو دائما كل سنة. وأبو أيوب رضي الله عنه الأنصاري من كبار الصحابة لما رأى رجلا حمل على صف الروم واخترقهم ودخل فيهم ورمى نفسه قال الناس مه يعني كف ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، يستدلون بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأنكر عليهم أبو أيوب قال هذه إنما نزلت فينا معشر الأنصار، نحن كنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فلما فتحت الفتوح وكذا قلنا يعني نرجع إلى مالنا ونصلحه ونقيم فيه وكذا، فنزلت هذه الآية وتركنا النفقة في سبيل الله والجهاد وكذا، فنزلت وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني يقول كانوا يقول هذه الصورة التي زعمتم أنها من إلقاء النفس في يعني إلى التهلكة لا تدخل في هذا، ليست من هذه الآية. طيب، وهذا هو مذهب عامة الصحابة، كذلك سيذكر هنا عن عمر أنه قال هذا وأنه مروي عن ابن عباس. وأيضا أنا أذكر أثرا الزبير في صحيح البخاري قالوا لما كان أظن يقاتلون الروم أيضا قالوا تحمل ونحمل، قال إذا حملت كذبتم، قال ما تستطيعون. طبعا الزبير أسد يعني معروف حواري الرسول صلى الله عليه وسلم شجاع جدا مشهور بهذا، قال إذا حملت كذبتم، قال أنا سأحمل لكنكم أنتم لا تستطيعون أن تبارني، قالوا بلى سوف نحمل معك، سبحان الله العظيم. فاخترق صف الروم الجيش كامل حتى خرج من الجهة الأخرى فإذا به وحده، سبحان الله كما قال إذا حملت كذبتم، ما يستطيع كل أحد هذا، سبحان الله. وهو راجع يخترق صف الروم مرة أخرى ليرجع إلى صفوف المسلمين أخذ به الروم فضربوه على عاتقيه ضربتين عظيمتين في عاتقي الزبير، قال عروة الراوي، وعروة طبعا روايته عن الزبير منقطعة لكن كأنه مشوه لأنه خبير يعني بتراث أبيه كذا، ولهذه القصة قال كنت ألعب بهما وأنا صغير وبينهما ضربة ضربها يوم بدر، الله أكبر كله في سبيل الله هذا. فقال كان يدخل أصابعه في هذه الضربات التي ضربها من الروم يلعب بها وهو صغير. فهذا أيضا يبين أن الزبير يرى جواز أن يحمل الإنسان هكذا ويخترق، لكن قد يقال أن الزبير يعني غلب على ظنه أنه سوف يسلم. وكذلك هناك أحاديث في السنن وكذا أن رجلا لما انكشف المسلمون أيضا حمل، وكذلك فعل أنس بن النضر عندما قال سعد بن معاذ ما استطعت يا رسول الله ما صنع، دخل وحتى ضرب ما عرفته إلا أخته ببنانه، إلى غير ذلك من حوادث كثيرة جدا تدل على أن حتى إن عمر سيأتي في الأثر أنه لما قالوا له إن الناس يقولون هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة قال كذبوا، بل هذا رجل اشترى الآخرة بالدنيا، يعني بذل دنياه في سبيل الله، اشترى من الله عز وجل الشهادة وعلى هذا لا يدخل هذا في إلقاء الإيش النفس إلى التهلكة. طبعا الذين قالوا هذا يعني رأوا أن هذه الآية عامة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي نوع من أنواع التهلكة عام، وبالتالي هذا نوع من إلقاء النفس إلى التهلكة، لأنه صورة تصدق عليها في الجملة أنه ألقى نفسه إلى الموت، فقالوا هذا يدخل في هذا. حتى إن بعضهم زعم أن هذا اجتهاد من أبي أيوب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني وسيأتي هذا الشوكاني، طبعا معروف أن الشوكاني يعني ما يأبه كثيرا بفهم الصحابة ونحو ذلك، فبالتالي قال إيش؟ قالوا هذا فهم منه واجتهاد منه، وإلا فهذه الصورة داخلة في هذا. لكن ردوا عليهم، وسيأتي رد شيخ الإسلام، أن أبا أيوب لم ينفرد بهذا، وقال أبو أيوب نقل نقلا، قال هذه الآية نزلت في كذا. وأيضا هناك قول يساعد هذا آخر، أن هذه الآية نزلت في النفقة، والدليل السياق، فإن قبلها وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فقالوا هذا يؤيد كلام أبي أيوب، أن الكلام في ترك الإنفاق وترك الجهاد والمكث، يعني في وحتى إذا كان ترك النفقة فترك الجهاد بالنفس من باب أولى. فقالوا هذا السياق يؤيد ما قاله أبو أيوب، وأبو أيوب هنا ينقل، لأن سبب النزول هو شيء يعني ليس اجتهاديا في الأصل، الأصل فيه أنه لا يقال إنه، بل هو ينقل أن هذه الآية نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لأنهم تركوا الجهاد، والسياق يؤيده. والذي يظهر لي أن مما يسهل هذا أن يقال، حتى لو افترضنا أن هذه الصورة بحسب الأصل تدخل فيها العموم، فنقول لكن هذا العموم خرجت منه هذه الصورة بالأدلة التي دلت على أن هذا مشروع في الجهاد، لأن الجهاد أصلا في تعريض للنفس للتلف، فكون الإنسان يتشجع ويشجع غيره ويشتري الآخرة بالدنيا ويقتل في سبيل الله فهذا مطلوب، ما دام أنه سيؤثر نكاية في الأعداء وسيؤثر حماسة في صفوف المسلمين، ولن يقتل نفسه ولن يقتل نفسه. وبهذا نعرف مسألة مهمة جدا، أن هذا لا يقاس عليه العمليات الانتحارية، لا يقاس عليه. بعض الناس يقول خلاص إذا كان هذا فهذاك أيضا مثله، لأن المقصود به النكاية في العدو، هذا غير دقيق، لأن هذه المجازفة من وجهين عظيمين. الوجه الأول أنه لم يقتل نفسه، مهما قلت أن تعرض نفسه للقتل كذا نعم، لكن هل هو قتل نفسه بيده؟ لا، فرق بين إنسان يقتل نفسه بيده وبين إنسان يقتله غيره. الأمر الآخر المهم أن نسبة قتله ليست 100%، ليست 100%، ولهذا قلنا الزبير شق ورجع، وهذا موجود وقد يحصل، قد يجرح جراحا كثيرة ويسلم، وحصل في أشياء كثيرة وإن كانت نسبة مرجوحة لكن موجودة، بخلاف الذي يفجر نفسه، هذا يعني ليس فيه نسبة تذكر لهذا إلا إذا تعطلت أو كذا، أما إذا انفجرت فعلا يعني نسبة ولا فاصل 0.0001% أنه سوف يعيش، يعني ما في. فبالتالي والوجه الأول هو الأصل أنه لم يقتل نفسه، وهذا أهم شيء، يعني أنه لم يقتل نفسه، فبالتالي الاستدلال بهذا على جوازه، على جواز ذاك فيه نظر. لكن عموما الصورة الإلقاء والشجاعة والاختراق هذه فهم الصحابة أحب لنا من فهم الشوكاني وغيره، فإن الصحابة جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بطريقة الجهاد الشرعية، فنقول هذا بما أنه، بل هناك حديث مرفوع في السنن أنا أذكره لكنني لا أذكر لفظه، لحظة، نعم تذكرت منه لفظة يمكن أن تدلني عليه، الله أكبر، نعم هذا قال هنا، ورجل ثلاثة يحبهم الله عز وجل، وذكر منهم ورجل كان في سرية فلقوا العدو فانهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له، نعم. ولكن الشيخ الألباني هنا ضعفه، ذكروا أنه ضعفه، لكن هذا الحديث رواه النسائي ورواه الترمذي وأحمد، نعم. ننظر ماذا قال فيه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، معنى أنه يرى صحته، وابن حبان أيضا أخرجه في صحيحه، معنى يرى صحته، والمنذري الذي اشترط أن لا يخرج إلا صحيحا أو حسنا أو ما قاربهما أو أن يذكر، فذكره في صحيح الترغيب، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لصحيح ابن حبان، وصححه الحاكم في المستدرك. نعم، أنا أريد أن أنظر ماذا قال عنه الترمذي، لكن ما ذكروا هنا. ينظر ماذا قال فيه الترمذي. نعم، وصححه السيوطي يقولون هنا. سبحان الله، وفي بعض الكتب يقول الشيخ الألباني إسناده ضعيف، له متابع قوي إسناده صحيح. حتى الشيخ الألباني يعني في موضع واحد وجدته قالها. فعلى كل، هذا الحديث أيضا يشعر بهذا. فعلى هذا، كل هذا يؤيد أن هذه الصورة لا تدخل في هذه الآية. إما أن هذه الآية ليس مقصودا بها هذا أصلا، أو نقول حتى لو قلنا إنها عامة، هذه الصورة مخصوصة خرجت بهذه الأدلة. والصحابة حضروا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون ما هو المشروع وما هو غير المشروع. وقلنا حديثة أنس بن النضر هذه في الصحيحين، أجد ريح الجنة دون أحد، واخترق مع أن الناس ولوا، وهو أقبل حتى قتل وضرب، ولم حتى لم تعرفه أخته إلا ببنانه من شدة ما جرح وضرب وطعن ومثل به. فهذه أيضا قد تشعر بهذا. نعم، قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وسيأتي أن شيخ الإسلام ابن تيمية انتصر لهذا، لأن هذا مشروع. نعم، وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والترمذي والنسائي في الكبرى وابن حبان والحاكم كلهم من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران أنه قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، قال في الحاشية إسطنبول في البلاد التركية، التركية الآن يعني، وإلا هي قديما في بلاد الروم لا تسمى تركيا. وعلى الجماعة عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، هذا حفيد خالد بن الوليد ابنه عفوا. والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل فقال الناس مهما لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب إنما نزلت في هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالإلقاوا بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. هذا لفظ أبي داود. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه ابن حبان، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وسكت عنه الذهبي. وأسلم ابن يزيد أبو عمران التجيبي لم يخرج له الشيخان شيئا وهو ثقة. يعني يقول الإسناد صحيح لكن لا يقال على شرط الشيخين، لأن هذا ليس من رجال البخاري ولا مسلم، فهذا استدراك على الحاكم. الوجه الثاني، الحديث دليل على أنه لا بأس أن يحمل المؤمن الشجاع القوي على العدو لمقاصد حسنة، يعني ليس للرياء مثلا من تشجيع المسلمين وإرهاب المشركين ليحدث فيهم رجة نفسية واضطرابا، أو ثغرة ينفذ منها المسلمون إلى قلب العدو، وهذا يسمى الانغماس في العدو. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنواعه، ثم قال فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أصل المذاهب الأربعة وغيرهم، لعل من أهل المذاهب، من أصل المذاهب هذه ما على تصحفت، لعلكم تنظرون يا شيخ عمر وتراسلون الشيخ إذا كان تراجع هذه الكلمة، وغيرهم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ، انتهى. وهذا ضرب من الحماسة، الصحيح في اللغة الحماسة بالتاء هكذا، ليس حماس فقط، والشجاعة المندفعة التي يكتب الله بها للمتحمس الشهادة إذا ما قتل، إذا خلص، شوف إذا ما قتل، قد يقتل وقد لا، إذا خلصت نيته واستقام القصد لا رياء مثلا. ومثل هذا لا يوصف بأنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، بناء على ما قاله أبو أيوب رضي الله عنه، فإنه بيّن أن المراد بالإلقاء إلى التهلكة هو الإقامة في المال والأهل وترك الجهاد، وليس منه حمل الرجل الشجاع على العدو، فهذا ليس من التهلكة. وهو مروي عن ابن عباس وعمر وغيرهما رضي الله عنهما، فقد روى ابن جرير بسند صحيح عن مدرك بن عوف، ما أدري ينظر بس هل مدرك هذا ثقة أو لا، أنه قال إني لعند عمر فقلت إني لي جارا، هذه ما تصلح، رمى بنفسه في الحرب فقتل، فقال ناس ألقى بيده للتهلك، فقال عمر كذبوا، لكنه اشترى الآخرة بالدنيا. وروى أيضا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله. طبعا وإذا ضممت إلى هذا فعل أنس بن النضر وهو في العصر النبوي، وهذا مهم جدا وقد نزل الثناء عليه، وأنس قال كنا نرى أنه من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأيضا الزبير وغير ذلك كلها تؤيد هذا. وقد روى هذا ابن جرير بسنده عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه، يعني أيضا البراء وأيضا وافقه، وقال الحافظ في الحاشية قال إسناده صحيح نقل عن فتح الباري، أيضا وافق أبا أيوب، أظنه يقصد قد روى هذا يعني أنه نزلت في النفقة. لاحظ الآن ابن عباس يقول نزلت في النفقة، روي عنه البراء أبو أيوب، ليس شيئا انفرد به أبو أيوب حتى يقال هذا اجتهاد منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا فساد الاستدلال بالآية على أن المراد حمل الرجل الشجاع على العدو، تأويل الآية على هذا غلط، ولهذا ما زال الصحابة والأئمة ينكرون على من يتأول الآية على ذلك، ثم ذكر ما تقدم عن عمر وأبي أيوب رضي الله عنهما. وهذا قول الجمهور. قال ابن كثير والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، وحسبك بابن كثير علما بالأحاديث والآثار، يقول لك ليس حديث أو حديث، ليس الأمر في حديث أو حديثين أو أثر أو أثرين، كثيرة تدل على جواز المبارزة لمن عرف من نفسه بلاء في الحرب وشدة وسطوة. لكن المبارزة ليس هذا غير المبارزة المعروفة. أنا ما أدري هل توسع في استعمال المبارزة أو نقل الشيخ كلام ابن كثير في غير موضعه، ينظر الشيخ عمر أيضا هذا لو حرر يكون طيبا. وأما إن كان إقدامه مجرد تهور فهذا ممنوع، ولا سيما إذا ترتب على ذلك وهن المسلمين وضعفهم. هذا يعني لا يخلط بين المبارزة وبين هذا غير المبارزة التي سبقت. الوجه الثالث، اختلف العلماء في تفسير هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على أقوال كثيرة. فالقول الأول أن معناها لا تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى بدلالة السياق، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن بدليل السابق واللاحق، هذا هو السياق. وهذا قول حذيفة أيضا، لاحظ حذيفة أيضا دخل هنا، سيأتي أنه كل هؤلاء مخطئون والشوكاني والصواب، لا والله. وهذا قول حذيفة وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وقتادة وآخرين، فقد روى البخاري بسندي عن سليمان أنه قال سمعت أبا وائل عن حذيفة، سليمان هذا الظاهر أنه الأعمش وصرح بالسماع هنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة، هذا ضمه إلى البراء وإلى أبي أيوب وإلى غيره. والمراد ترك النفقة في سبيل الله. والقول الثاني أن معناها لا تتركوا الجهاد في سبيل الله، وذلك بأن تقيموا في أموالكم وأهليكم وتدعوا الجهاد، وهذا تفسير أبي أيوب رضي الله عنه كما تقدم، وقد نصر الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول في رسالة مستقلة. الفرق والله أعلم بين هذا القول وبين الذي قبله، أن الذي قبله كأنه قصر الآية على موضوع النفقة، وهذا جعله تركا للجهاد بالنفس، وأيضا سيدخل فيه الترك بالنفقة، لكن لو تلاحظون بينهما قدر مشترك كبير. يعني المهم أنه لا تدخل الصورة على القول الأول والثاني، هذه الصورة حمل النفس على العدو لا تدخل، انغماس في العدو. وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول في رسالة مستقلة، وقد رجح الحافظ المعنى الأول لتصدير الآية بذكر النفقة، قال فهو المعتمد في نزولها، وسيأتي أيضا أظن ذكر أن ابن كثير أيضا رجح هذا. وعلى كل فلا تدخل فيه، يعني كأنه هذا يرجح أن الصورة هذه لا تدخل فيه. وذهب آخرون ومنهم الشوكاني متأخرون هؤلاء إلى أن ما ورد في حديث أبي أيوب هو فرد من أفراد ما تصدق عليه الآية، يعني إلقاء بالنفس إلى التهلكة، لأنها تتضمن النهي عن كل ما يصدق عليه أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة على طريقته، يعني التي فيها ظاهرية. قال والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا إنما يتم على رأي من يقول بحمل المشترك على جميع معانيه، وهي مسألة خلافية لا يلزم، قد يقال إنه من باب العموم وليس من باب المشترك، لكن كما قلنا حتى لو قيل إنها عموم نقول هذه خرجت بالأدلة الدالة على أن هذا لا يدخل. والذي يظهر يقول الشيخ والله أعلم أن سبب نزول الآية وما ذكره أبو أيوب من كونهم هموا بالإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الجهاد، وهذا معناه فيه ترك النفقة، الإقامة بالأموال وإصلاحها يعني فيه شيء، وإن كان ممكن يقيم يصلح المال وينفق، وترك الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبو أيوب قال إنما حصر نزلت هذه الآية فينا، نحن الذين نزلت فينا عندنا خبرة بها معشر الأنصار، فأخبر بسبب النزول الآية ولم يتكلم فيها برأيه، يعني هو سبب النزول أحيانا يدخل فيه اجتهاد، هذا هو شبهة من يعني قال ذلك، ولكن هو يقول الأصل فيها أنها نقل وليست إيش، وليست اجتهاد، وهذا من ثابت روايته عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وحجة يجب اتباعه، يعني هذا يقول لك رأي ليس رأي، رواية وليس رأيا، ولأنه بعد نزولها لم يزل أبو أيوب رضي الله عنه شاخصا يجاهد في سبيل الله حتى قبض، ولو لم يفهم هذا من معنى الآية لم يبقى في تلك الآية البقاء حتى الموت. هذا الاستدلال فيه نظر، والشيخ نقله عن بعض المعاصرين، هذا قد يكون على أن أبا أيوب يرى أن هذا مستحب، وفرق بين الانغماس وبين نعم، هو كأنه يقول هذا يدل على أن أبا أيوب فهم أن ترك الجهاد هو معنى هذه الآية، ولهذا ظل يجاهد كل سنة. لكن هل هذا يعني هم سيقولون ماشي هذا فهم أبي أيوب يعني لا نسلم به، لكن نحن نقول هذا ليس فهما انفرد به أبو أيوب كما قربناه يعني فهم. ثم إن الله تعالى قال في أول الآية وأنفقوا في سبيل الله، وفي آخرها قالوا أحسنوا إن الله يحب المحسنين، فدل ذلك على ما رواه أبو أيوب رضي الله عنه من أن إمساك المال والبخل عن إنفاقه في سبيل الله والاشتغال به هو التهلكة. نعم لم يذكر عن كثير بل فقط هكذا، بل عزاه هنا للشيخ الإسلام والله تعالى أعلم. والخلاصة أن الصحابة الذين جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أن هذا قد يكون حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ووردت بها أحاديث، أن هذه الصورة ليست من هذه الآية خلافا لمن زعم ذلك وأنكر عليه الأئمة وقبلهم الصحابة على من فهم هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.